اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اذكروا لانفسنا من سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم ما بعد، وصلنا الى سوره الاسراء في قوله تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا. قال: ومن كان في هذه اعمى، اي الدنيا، اعمى عن الحق فهو في الاخره اعمى عن طريق النجاه وقراءه الكتاب، اي كتاب الحساب، كتاب سيئاته وحسناته. واضل سبيلا، ابعد طريقا عنه. عنه القلب يقصد عنه، يعني عن طريق الحق، يعني يقصد عمل القلب. نعم، عمل القلب صحيح. يقصد ماذا؟ العمل في عمل القلب، العام عمل القلب. نعم، أعمى عن الحق، العام عمل القلب. يعني يقول ماذا يقصد بالعام؟ هل يقصد بالعام عمل عين أم عمل قلب؟ عمل قلب. نعم، نعم، تقصد بالمجاز يعني؟ نعم. المجاز، المجاز، من أنكر المجاز كيف يجيب عن هذه الآية؟ كشيخ الإسلام وغيره يقولون اللفظ المفرد ليس له معنى بدون السياق. الذين يمكنون المجاز كشيخ الإسلام وابن خويلد بن داد من المالكية ومن معاصرين الشيخ الشنقيطي ومن وافقهم، يقولون اللفظ المفرد ليس له معنى وحده، إنما يعرف معناه من السياق. فكلمة أعمى هذه لا نفهم وحدها، إنما هي حقيقة في عمل عين إذا قلت رأيت رجلا أعمى لا يرى، وحقيقة في عمل قلب إذا قلت الكافر أعمى. نعم، فكيف عرفنا؟ لا أكثر من حقيقة. هذه الحقيقة تعرف من السياق. فلو تأملت الخلاف بين الذين يقولون بالمجاز من أهل السنة، لا نتكلم الآن الخلاف في داخل أهل السنة، لو تأملت الخلاف بين الذين يقولون بالمجاز من أهل السنة وبين الذين يقولون بعدم المجاز، تجد أن أكثره خلاف لفظي، لأنهم في النهاية يتفقون أن معناها هنا أعمى القلب ليس أعمى البصر، فقط هؤلاء يسمونه مجازا ولا يسمونه حقيقة بالسياق. الشيخ الإسلام يرى أنه حقيقة بالسياق. نعم، أما الأشاعرة يستدلون بهذه الآية على إثبات المجاز، ولو سلمنا بهذا لقلنا بصحة المجاز في القرآن كما هو قول جمهور أهل السنة، لا يعني هذا أن المجاز يقال بدون شروط، بل له شروط، منها وجود القرينة واحتمال اللفظ للمعنى المرجوح. نعم، وهذا ليس موجودا في آيات الصفات، لا يوجد قرائن في آيات الصفات تصرف الآيات عن ظاهرها. ونزل في ثقيف وقد سألوه صلى الله عليه وسلم أن يحرم واديهم وألحوا عليه. ماذا يقصد بأن يحرم واديهم؟ أن يجعله يعني حراما كمكة مثلا. نعم، نزل في ثقيف، وهذا سبب النزول لا يصح. نعم، يقال ان قوم من بني ثقيف جاءوا المدينه واشترطوا على النبي عليه الصلاه والسلام ان يبيعوه، ان يميزهم عن الناس، وان يعفيهم من الصلاه والجهاد والزكاه، وان يحرم واديهم كتحريم مكه. نعم، هذا قيل انه سبب نزول هذه الايه، ولكنه لا يصح. وقد سالوه ان يحرم واديهم والحوا عليه. قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. وإن مخففة، يعني وإنه كادوا قاربوا، ليفتنونك ليستذلونك. استذله يعني جعله يزل يخطئ، زل يزل يعني ماذا أخطأ. إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لو فعلت ذلك لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك على الحق بالعصمة لقد كدت قاربت تركن تميل إليهم شيئا، أي ركونا قليلا لشدة احتيالهم وإلحاحهم. الاحتيال مصدر من احتال، احتال مكر، يعني شدة مكرهم وإلحاحهم. وهو صريح في أنه صلى الله عليه وسلم لم يركن ولم ولا قارب، ولا قارب الركون. إذا لو ركنت لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات، أي مثلي ما يعذب به غيرك في الدنيا والآخرة. نعم، لأن المعصية ممن له فضل عظيم ليست كغيره. ثم لا تجد لك عليك نصيرا، أي مانعا منه، أي من العذاب. ونزل لما قال له اليهود: إن كنت نبيا فالحق بالشام، فإنها أرض الأنبياء. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. وإن مخففة، كادوا ليستفزونك من الأرض، أي أرض المدينة، ليخرجوك منها، وإذا لو أخرجوك لا يلبثون خلفك. القراءة يفسرها خلفك فيها، والقراءة الأخرى خلافك، إلا قليلا ثم يهلكون. يعني لو أخرجوك من هذه الأرض لأهلكوا بعد ذلك. سنة لم قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي كسنتنا فيهم من إهلاك من أخرجهم. ولا تجد لسنتنا تحويلا، أي تبديلا.

حتى تنزل، وهنا القراءة التي تفسرها حتى تنزل، حتى تنزل علينا منها كتابا فيه تصديقك نقرأه. قل لهم سبحان ربي تعجب، هل استفهام بغرض النفي، أي ما كنت إلا بشرا رسولا كسائر الرسل، ولم يكونوا يأتون بآية إلا بإذن الله، الرسل يأتون بآية إلا بإذن الله، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا، أي قولهم منكرين، أبعث الله بشرا رسولا ولم يبعث ملكا؟ قل لهم لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، إذ لا يرسل إلى قوم رسول إلا من جنسهم ليمكنهم مخاطبته والفهم عنه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم على صدقه إنه كان بعبادي خبيرا بصيرا، عالما ببواطنهم وظواهرهم. ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء يهدونهم من دونه، ونحشرهم يوم القيامة ماشين على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت سكن لهبها، زدناهم سعيرا تلهبا واشتعالا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا منكرين للبعث، أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جليلا، أو لم يروا يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض مع عظمهما قادر على أن يخلق مثلهم، أي الأناسية في الصغر، يعني الله الذي خلق السماوات العظيمة كيف لا يخلق الأناسية الصغار، وجعل لهم أجلا للموت والبعث لا ريب فيه فأبى الظالمون إلى كفورا جحودا له. قل لهم لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي من الرزق والمطر إذا لامسكتم لبخلتم خشية الإنفاق خوف نفادها بالإنفاق فتفتقروا، وكان الإنسان قتورا بخيلا. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات واضحات، وهي اليد والعصا والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم أو الطمس، يعني ألقى الله الحيض على نسائهم، والسنين، السنين يعني الجذب عدم المطر، ونقص الثمرة. فاسأل يا محمد بني إسرائيل عنه سؤال تقرير للمشركين على صدقك، أو فقلنا لو اسأل، وفي قراءة بلفظ الماضي، فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، أي مخدوعا مغلوبا على عقلك. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء الآيات إلا رب السماوات والأرض بصائر عبرا، ولكنك تعاند، وفي قراءة بضم التاء، يعني قال لقد علمت وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا أو مصروفا عن الخير. فأراد فرعون أن يستفزهم يخرج موسى وقومه من الأرض، أي أرض مصر، فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة، أي الساعة، جئنا بكم لفيفا، يعني مجتمعين جميعا أنتم وهم، وبالحق أنزلناه أي القرآن، وبالحق المشتمل عليه نزل كما أنزل، لم يعتره تبديل، اعتراه وإصابه لم يصبه تبديل. وما أرسلناك يا محمد إلا مبشرا من آمن بالجنة ونذيرا من كفر بالنار، وقرآنا منصوب بفعل يفسره فرقناه، يعني هذا منصوب على الاشتغال، أصل الكلام قرآنا، فرقنا قرآنا، فرقناه نزلناه مفرقا في 20 سنة أو 23 سنة لتقرأه على الناس على مكث مهل وتؤدة، تؤدة هي المهل نفس المعنى، ليفهموه. ونزلناه تنزيلا شيئا بعد شيء على حسب المصالح. قل لكفار مكة آمنوا به أو لا تؤمنوا، تهديد لهم، إن الذين أوتوا العلم من قبله قبل نزوله وهم مؤمنوا أهل الكتاب إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا تنزيها له عن خلف الوعد، أن الله لم يخلف وعده في إرسال الرسول الخاتم، إن مخففة، يعني إن كان وعد ربنا بنزوله، بنزول القرآن يعني، وبعث النبي لمفعولا، ويخرون الأذقان يبكون عطف بزيادة صفة، كيف هذا ما معناه؟ يبكون هو يعني كيف تعرب يبكون؟ كيف تعرب جملة يبكون؟ كيف يعربها؟ ويخرون للأذقان يكون حال. نعم، فهو يقصد بالصفة هنا الحال، يقصد بالصفة هنا الحال، فهو الحال صفة في المعنى، يعني صفتهم حال الخرور أنهم يبكون. ويقرون الأذقان يبكون ويزيدهم القرآن خشوعا تواضعا لله. كان صلى الله عليه وسلم يقول يا الله يا رحمن، فقالوا ينهانا أن نعبد إلهين ويدعو إلها آخر معه، فنزل قل لهم ادعوا الله وادعوا الرحمن، أي سموه بأيهما، أو نادوه بأن تقولوا يا الله يا رحمن، أيا شرطية ما زائدة، أي أي هذين تدعو، أي هذين الاسمين تدعو، فهو حسن دل عليه، دل على هذا، فله أي فلمسماهما الأسماء الحسنى وهذان منها، فله أي فلمسماهما. لماذا قال هذا؟ الله الرحمن، هو يقول أن السماء اسم شيء واحد. هل هذه بدعة ابتدعها المتكلمون؟ وهي مسألة هل الاسم عين المسمى أم الاسم غير المسمى؟ لا صح أن نقول أن الاسم هو عين المسمى، ولا صح أن نقول أن الاسم غير المسمى، لكن ماذا نقول؟ قال شيخ الإسلام نقول الاسم للمسمى. ما الذي يترتب على هذا؟ قال تعالى مثلا ولله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى، وأنا أيضا قال فله الأسماء الحسنى، فله الاسم للمسمى. نعم، الأصل لو قلنا إن الاسم، لو قلنا إن الاسم عين المسمى أو الاسم غير المسمى لترتب على ذلك لوازم باطلة. مثلا لو قلنا إن الاسم غير المسمى هذا لازم باطل. ما الباطل في هذا؟ أنك لو قلت يا رب معنى ذلك أنك تدعو غير الله، غير الله عز وجل. نقول الأصل أن الاسم للمسمى، نعم، وتارة الاسم للمسمى، يعني لك إذا دعوت الاسم فقد دعوت المسمى، إذا دعوت الاسم فقد دعوت المسمى، وإذا سبحت الاسم فقد سبحت المسمى. ما الدليل على هذا؟ أن الله قال سبح اسم ربك تعالى، سبح اسم، والتسبيح لا يكون إلا لله، إلا لذات الله، والله أمر بتسبيح الاسم، فمعنى ذلك أن الاسم المسمى، وأنك إذا سبحت الاسم تكون قد سبحت المسمى. فالأصل أن الاسم، نعم، يدل على المسمى، فنقول الاسم للمسمى، نلتزم بلفظ القرآن، لا نقول هو عين المسمى ولا نقول هو غير المسمى، إنما نقول الاسم للمسمى كما جاء في القرآن. نعم، فمن سبح اسما من أسماء الله عز وجل فقد سبح الله، هذا هو الأصل. ولكن قد يأتي في بعض الأدلة، في بعض السياقات، يكون المقصود بالاسم اللفظ وليس المقصود به ماذا؟ المسمى. مثل على ذلك شيخ الإسلام بقول النبي عليه الصلاة والسلام أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتان، تحركت بي شفتان. ما هو تحركت بي شفتان؟ هل تحركت بي أي بذات الله، هل شفتاك تتحرك بذات الله؟ لا، تحركت بي شفتان أي بلفظ اسمي، أي بلفظ اسمي. فهنا من السياق علمنا أن المقصود في هذا الحديث ماذا؟ المقصود الاسم وليس نفس المسمى. أما الأصل أن الاسم المسمى، بمعنى أنك إذا سبحت الاسم أو دعوت الاسم فقد سبحت المسمى ودعوت المسمى. نعم، فلذلك هو يقول هنا يثبتون الأسماء لله. نعم، يثبتون الأسماء لله، ولكنهم يقولون الأسماء ليست هي عين المسمى ولكنها غيره. فلذلك نقول هذه بدعة، لا نقول إنها غير المسمى ولا نقول إنها عين المسمى، إنما نقول ماذا؟ الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. ولذلك هنا قال فله أي فلمسمى، هم لا، نقول فله أي فله، فله لذاته سبحانه وتعالى. نعم، الأسماء الحسنى وهذان من هذان، ما هما هذان؟ الله والرحمن، الله والرحمن. نعم، طيب، قال فإنها كما في الحديث، ذكر بعد ذلك الحديث الضعيف الذي فيه سرد الأسماء الحسنى، لأننا نقرأه سأتجاوزه، هذا حديث ضعفه غير واحد من أهل العلم. فأسماء الله عز وجل لم يرد في جميع حديث صحيح، هذا حديث ضعفه أهل العلم قالوا فيه الوليد بن مسلم على ما أذكر ومدلس. قال تعالى ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيها فيسمعك المشركون فيسبوك ويسبوا القرآن ومن أنزله، ولا تخافت تسر بها. لماذا لا تخافت بها؟ لينتفع أصحابك بقراءتك إذا سمعوه، وبالتالي اقصد بين ذلك الجهر والمخافه سبيلا طريقا وسطا، يعني فلتكن قراءتك بين الجهر والإصرار، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك في الألوهية ولم يكن له ولي ينصره من أجل الذل. من الذل يعني من أجل الذل، يعني لا يحتاج إلى ولي سبحانه وتعالى ينصره من الذل، أي لم يذل فيحتاج إلى ناصر. وكبره تكبيرا عظمه عظمة تامة عن اتخاذ الشريك والولد والذل وكل ما لا يليق به. وترتيب الحمد على ذلك للدلالة على أنه المستحق لجميع المحامد لكمال ذاته وتفرده في صفاته. روى الإمام أحمد في مسنده عن معاذ الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، إلى آخر السورة. وهذا حديث ضعيف. قال مؤلفه السيوطي: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تجدي تنفع، وألفت في مدة قدر ميعاد الكليم يعني 40 يوما، وعدنا موسى 40 ليلة، وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم. وفي الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل، يعني مستفاد من طريقة من المحلي، المحلي بدأ كما بقدر من سورة الكهف إلى الناس، وعليه في الآية المتشابهة الاعتماد والمعول، الاعتماد والمعول نفس المعنى، عول على شيء اعتمد عليه. فرحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف، نظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه، يعني الذي يقف على خطأ في الكتاب يريد أن يطلعه عليه. وقد قلت: حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت بعجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرف. هذا ولم يكن قط في خلدي أي في ذهني أن أتعرض لذلك، أن أتعرض لذلك يعني لكتاب التفسير، لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك، يعني مسالك التفسير طرق التفسير صعبة، وأنني عاجز من هذا من تواضعه رحمه الله أنه متواضع وعاجز عن الخوض في مسالك التفسير. وعسى الله أن ينفع به نفعا جما نفعا عظيما، ويفتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما، وكأني بمن اعتاد بالمطولات. يعني يقول بعض الناس قد يزهل في هذا الكتاب لأنه مختصر جدا، لأنه اعتاد على قراءة الكتب الطويلة المطولات، وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما، أضرب عن الشيء يعني أعرض عنه، يعني يقول لطلاب العلم: لا تعرضوا عن هذا الكتاب لأنه مختصر. نعم، فإن من لم يفهم هذا المختصر لن يفهم المطولات، يريد أن يقول هكذا يعني. أضرب عن هذه التكملة وأصلها حسما، حسما يعني قطعا، يعني أعرض عنها قطعا، أعرض عنها قطعا، وعدل إلى صريح العناد، يعني أصبح معاندا كان يستكبر أن يقرأ كتابا مختصرا في التفسير، ولم يوجه إلى دقائقها فهما، لم يتدبر في دقائق هذا التفسير المحكم العبارة. قال: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، هذه شديدة حقيقة. كان الذي يعرض عن هذا المختصر يعني ها فيه سبع من الكافر الذي رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا واطلاعا على دقائق كلماتي وتحقيقا، وجعلنا به مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وفرج من تأليف يوم الأحد نعم 10 شوال سنة 70 و800، وكان الابتداء في يوم الأربعاء مستهل رمضان من السنة المذكورة، يعني 40 يوما تقريبا. وفرغ من تبييضه يوم الأربعاء 6 صفر سنة 71 و800 على يد مؤلف العلامة جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي